السابق عند قول المؤلف رحمه الله حينما أراد أن يفرق في الأفضل في الصوم السفر والأفضل في السفر قصر الصلاة وكلاهما رخصة لعبادة، استطرد لأن ما ينقض هذا التفريق الحائض والنفساء، فإن الأداء لا يصح منهما فضلا عن أن يقال إنه أفضل يعني في السفر، والمريض والمرض الشديد فإن القضاء أفضل. نحن قلنا إن الصيام السفر أفضل لأن لا يصح عليك، وأن من يصح عليك فإن الأفضل بحقه الإفطار، لأن الله سبحانه وتعالى يحكم في الكسرى والرسول وهذا كما قلنا يختلف اختلاف الأشخاص، إن شخصا يتحمل من التعب والمشقة والجهد ما لا يتحمله آخر، ويختلف اختلاف وسائل النقل، فيقول أن الحائض والنفساء لا يتحمل. بدل ركعتين يأتي بأربع وما كان أكثر عملا كان أعظم أجرا، فيقول والإتمام أكثر عملا، وقال صلى الله عليه وسلم أكثركم ثوابا أجهدكم عملا. والأظهر أن يقال ترجيح الصوم من حيث إنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأولى أن ما نقول أن في هذا نعلل بتحليلات عقلية، بل نعلل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صام في السفر حينما جاء عام الفتح إلى مكة، صام حتى وصل الحديدة، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر حتى يقوا على مقابلة العدو. وكذلك في قصر الصلاة الأفضل فيها القصر لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه في سفره أتم صلاة، فكان هذا هو مقتضى التعليل وتوجيه الأحكام وليس بتعليلات عقلية. ترجيح الصوم من حيث إنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن حيث إن فيه تعجيل براءة الذمة والبدار إلى الخير. طبعا الصيام نحن قلنا أن العبادات أداء وإعادة وقضاء وتعجيل، الأداء يكون في الوقت لأول مرة يفعل، والإعادة أن يطرأ على الفعل الأول ما يوجب بطلانه أو فساده فيعيده في نفس الوقت، والقضاء يأتي به بعد الوقت، والتعجيل يكون قبل الوقت. وهذا كنا في باب الزكاة، يعني كل عبادة لها سببان يجوز تعجيلها بعد أحد السببين وقبل السبب الآخر. الزكاة لها سببان، حولان الحول وملك النصاب، إذا ملك النصاب قبل حولان الحول جاز له أن يعجل زكاته قبل حولان الحول. والتأخير للحضر فيه خلاف ذلك، يعني فيه مخالفة للبدار وبراءة الذمة، ويعتبر من أخر صيام رمضان إلى ما بعده قضاء، والأداء أفضل من القضاء، فكان مرجوحا. والصلاة القصر فيها أفضل، لماذا؟ قال لأنه فعله صلى الله عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر عنه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يقصر الصلاة الرباعية إلى إلى ركعتين، وكان إذا جد به السير جمع كل صلاتين في وقت إحداهما، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإن ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد زوال الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر. لكن مداومته صلى الله عليه وسلم على القصر في السبر ما روي عنه أنه أتم. وأما في الصلاة فإنه كان أحيانا يصلي بعض صلوات كل صلاة في وقتها. ولا يذكر عنه غيره. وفيه مع هذا براءة الذمة، طبعا إذا قصر الصلاة هي تعتبر أداء، فيه براءة الذمة وبدار وعجل واستعجال لأداء ما عليه من الواجبات، هذه كلها متحققة في قصر الصلاة في السفر، لكنها غير متحققة فيما إذا أخر الصيام إلى أن ينتهي رمضان. والبدار إلى الخير كما كان في الصوم في السفر، لا أنه، نعم هذه عبارة زائدة، هذا ما يتعلق بهذا الكتاب. وأما أرى إن طبعا هناك كتب فيها من القواعد أعداد كبيرة، لكن اليوم أتيت في الواقع بمسائل مستجدة تعتبر من أول ما بحث أو من أول ما كُيِّد في هذا العصر، أصولها موجودة في كتب الفقه الإسلامي، لكنها من حوادث العصر هذه التي وجدت فأوجد لها أهل العلم أحكامها، وهذا ما حصل في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. وإذا رأيتم تصورونها بعد اللقاء وتساولونها فيما بينكم فهي جيدة في هذا الباب. فمجمع الفقه الإسلامي عقد عدة اجتماعات وعدة لقاءات ما بين ندوات ومؤتمرات لبحث المسائل التي تفطر والتي لا تفطر في باب ومجال التداوي، متى يكون الدواء مفطرا ومتى لا يكون الدواء مفطرا. فهذه هي المسائل التي بحث، وهذا انعقد في هذه السنة من 23 إلى 28 صفر في جدة المملكة العربية السعودية. قال القرار إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشرة بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر سنة 18 و400 ألف، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية الفترة من 9 إلى 12 صفر، واستماعه للمناقشات التي دارت يعني في مجال المفطرات في مجال التداوي، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء. كرر ما يلي: أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات، مثل هذه واحد قطرة العين، يعني إذا كان الإنسان في عينه مرض وقطر قطرة في عينه، من المعلوم أن القطرات في العين تصل أحيانا إلى الحلق، فقال قطرة العين أو قطرة الأذن، إذا كان في أذنه ألم قطر قطرة في أذنه لا تفطر، أو غسول الأذن، غسول هناك يعني يوجد في الأذن بعض الترشبات تغسل، أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف إذا كان فيه التهاب في أنف، أو بخاخ الأنف إذا كان عنده حساسية في الأنف. إذا اجتنب ابتلاع ما نفى ذلك عليه أن يتجنب ابتلاع ما يصل إلى الحلق، كما أنه إذا تمضمض ولا استنشق يتجنب ابتلاع ما يصل إلى الحلق. فهذه الأشياء غير مبكرة. الأمر الثاني الأكراس العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية. هناك من يصيبه مرض الربو أو الحساسية الشديدة أو بعض الذبحات الصدرية في القلب، فيوضع بعض الحبوب تحت اللسان. إذا اجتنب ابتلاع ما يوضع تحت اللسان علاجا للذبحة الصدرية فإن آلات وضعها تحت اللسان لا تبطره كالمضمضة وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. رقم ثلاثة ما يدخل المهبل من تحاليل اللبوس، مهبل المرأة، ما يسمى منها ما يسمى بغسيل الرحم، تنظيف الرحم وغيرها، فهذه لا تبطر. ما يدخل المهبل من تحاميل التحاميل في المهبل من أو غسول أو منظار مهبلي، الطبيب ينظر أحيانا في رحم المرأة من الواقع انبوب حتى يرى فيه مرض أو ليس فيه مرض، فهذا لا يعتبر مفكرا. أو إصبع الطبيب للفحص، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، المنظار لاكتشاف ما في الرحم من المرض لا يعتبر مفكرا. أو اللولب وهو آلة توضع في المرأة حتى لا تحمل، إذا كان الحمل يضرها فتضع حاجة تسمى لولب تمنع الحمل. ما يدخل الإحليل يعني ذكر الرجل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قسطرة، القسطرة التي تدخل أحيانا لمن عنده بروستات مرض سد مجرى البول بالخروج، تدخل فيه قسطرة بالسين ولا بالتاء، ثم الأطباء يذكرونها بالتاء قسطرة، والعوام يذكرونها بالسين قسطرة، انبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو مادة لتظليل الأشعة، كذلك هذه لا تعتبر من المغطرات. أو دواء أو محلول لغسل المثانة، ذلك إذا كان فيه دواء ولا محلول لغسل المثانة لا يعتبر من المغطرات. بعد ذلك حفر السن، ما يسمى بتنظيف الأسنان من التسوس، أو حشوها، في حشو تنظيفها أولا وحشوها، أو قلع الأضراس أو الأسنان في نهار رمضان لا يعتبر من المغطرات. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، عليه أن يجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحلق. المضمضة والغرغرة، غرغرة دواء أو الغرغرة بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم، هناك من عنده روائح كريهة يستعمل بخاخ لإزالة الروائح الكريهة من الفم، هذا لا يعتبر أيضا من المبطرات. وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ثمانية الحقن العلاجية الجلدية، الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية سواء كانت توضع تحت الجلد أو توضع في العضل للعلاج، وهذا يحترز به عن الحقن المغذية التي توضع في الأوردة للتغذية ولا لإعطاء محلولات، فإنها تكون مقام الطعام والشراب وهذه مفترة. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل المحاليل، الجلوكوز وما يوضع معه من التغذية، وباستثناء الحقن المغذية. غاز الأكسجين، أحيانا يصاب إغماء، شخص في إغماء أو في العمليات الجراحية أو غيرها فيعطى أكسجين، هذا لا يعتبر أيضا مغطرة. غازات التخدير، البنج، تخدير الشخص أحيانا يحصل بغازات الشم، وأحيانا يحصل بما بسوائل وتوضع في الوريد أو غيره، فهذا غاز التخدير أو البنج ما لم يعطى المريض سوائل محاليل، إن أعطي المريض سوائل محاليل مع البنج فإنها تعتبر مفطرة لأنها نافذة حينئذ إلى الجوف. ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم والملصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية، هذه أيضا لا تعتبر مفطرة، كاللصقات وغيرها مما يوضع على الجلد ليمتصه أو الدهن. وقد كان بعض الفقهاء قديما يقول أنه إذا ادهن ووجد طعم الدهن في حلقه أفطر، فبحثت هذه المسائل وعلم ما يدخل إلى الجوف منها واعتبر مفطرا، وما لا يدخل إلى الجوف فلا يعتبر مفطرا. إدخال قسطرة أنبوب دقيق في الشرايين اللي هي قسطرة القلب أو قسطرته كما ينطقها البعض، هذه لتوسيع الشرايين لمن عنده مرض وضيق في الشرايين. في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. قسطرة هذه أحيانا لتوسيع الشرايين وأحيانا استكشافية، تدخل مع الشرايين وينظر الطبيب، هذه إذا احتاج إليها المريض وعملت فلا ليست من المفطرات. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليه، لو أدخل منظار مع أحشاء البطن لاكتشاف أو لإجراء عملية جراحية بأن تزال مثلا المرارة أو غيرها، ما لم يعطى المريض سوائل فإنها لا تعتبر من المفطرات. أخذ عينات غزعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل، لو احتاج الطبيب أن يأخذ خزعة ولا جزء من الكبد والمريض وهو صائم يدخل أنبوب ويأخذ من الكبد جزءا ليحلله فإن هذا لا يعتبر من المفطرات، إلا إذا أعطي المريض مع هذا سوائل ومغذيات فإنها حينئذ تعتبر مفطرة. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محلية، منظار هذا يدخل، جهاز يدخل مع الحلق وأحيانا يدخل مع الشرج ليكتشف ما في داخل المريض من أمراض في المعدة أو في الأمعاء أو في القولون أو غيرها، هذا لا يعتبر من المفطرات ما لم يصاحبه إدخال محاليل. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، طبعا كان العلماء يذكرون أن ما دخل إلى الدماغ من المفطرات، والواقع أن الدماغ ليس بينه وبين الحلق منفذ من المنافذ، فكل ما يصل إلى الدماغ أو جمجمة أو قاع الجمجمة من الداخل لا يعتبر من المفطرات. القيء غير المتعمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقاء أحدكم فليقضي يوما مكان، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. هذا مع تنبيه المجمع والعلماء والأطباء، قالوا ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيل، إذا كان تأجيل هذه العلاجات السابقة لا يضر فإنه ينصح بتأجيلها. لماذا؟ لأن هذه من المسائل المختلف في كثير منها، والخروج من الخلاف كما يقول أهل العلم مما يستحب، فينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض أو نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة في المساء. وأما ما يضر تأجيله فإن الرأي الراجح في هذه المسائل السابقة أنها غير مفطرة، وخصوصا ما يتعلق بالمضادات الحيوية فإنها لها فترة زمنية 6 ساعات أو 8 ساعات، إذا تجاوزتها فقدت مفعولها فحينئذ هذه لا تضر. وأما مسائل أخرى فقد أجل البحث فيها، من هذه المسائل الفصد والحجام، هذه أجل النظر فيها إلى دورة لاحقة إن شاء الله، والحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي. الفشل الكلوي يغسل الدم بإدخال حقن، يغسل أحيانا في الداخل وأحيانا يخرج إلى خارج الدم، يخرج بواسطة الأجهزة إلى خارج الجسم ويرد بعد تنفية من السموم. هذه أجل النظر فيها لأن في الواقع إخراج الدم وإدخاله وإدخال بعض المحاليل ما يدخل معه محاليل، فهذا مفطر ما في شيء. ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل أو لبوس، هذه أجلت أيضا. العمليات الجراحية بالتحذير العام إذا كان المريض قيد الصيام من الليل ولم يعطى شيئا من السوائل، أما إذا أعطي شيئا من السوائل مع البنج أو غيره فإن هذه تعتبر مفطرات، وأما إن لم يعطى شيء منها فإنها لا تعتبر مفطرة. وأظن هذا يكفي اليوم، ونترككم إن شاء الله إلى وقت لاحق. مثل أيام السبت وال